عليك يا رسول الله وأليك الآزمي زخري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلم صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد صادق الأفعال والكلم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد خير من يمشي على قدمي عليك يا رسول الله وعليك الأعظم زهري صلاة الله محمد باسط المعروف جامعة محمد صاحب الإحسان والكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد خير رسل الله